وجوده حتى أتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد عصب عينيه، حاطط عصابة على عيونه من الرمد لأنه سال الضوء بإذيه، فعقد له لواءه الأبيض. وكان مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لا شارح عبول، لا أسود، لا أبيض، لا أحمر، لا أخضر، يعني ما هن المهم أن نستفيد من السيرة ونربط المستمع بشخص رسول الله، نربطه بالإسلام. فقال يا رسول الله إني أرمد كما ترى لا أبصر موضع قدمي أو قدمي. فوضع النبي رأسه في حجره، الحجر يعني حضنه، على فخده، حط رأس سيدنا علي على فخده، ثم بصق في عينيه وفي رواية انتفل في كفه وفتح له عينيه فدلكهما فبرئ حتى كأن لم يكن بهما وجع. بقى هذا شو هذا ابني؟ الشيخ وراثة الأنبياء وليس المقام؟ بس بيقول لي العلماء ورثة الأنبياء، حكي بحكي، اقباض. فقال علي فما رمدت بعد ذلك اليوم ولا صدعت وما اشتكيتهما حتى الساعة. وأعطاه الراية قالوا مع أنه لم يطلبها، سيدنا عمر طلبها، قال لم ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم. سيدنا علي قال اللهم لا مانع لما أعطيت، ما عندهم كان تشوف وتطلع النفس إلى رغبات النفس، ومن رغب كان يرغب في رضاء الله. فسيدنا عمر طلب، سيدنا علي ما طلب. قال وفي السياق لطيفة، وهو أن من طلب شيئا أو تعرض لطلبه يحرمه غالبا، ومن لم يطلب ولا يتعرض ربما وصل إليه. أنا بنظري هذا تعليق ما هو راكز في شيء ينبغي أن يطلب، ولو طلبه طلب شيء نعمل هذا نقص، عم يطلب ما يقربه من الله ورسوله، هذا ما نقص. وإذا سيدنا علي فوض الأمر إلى الله كمان هذا ما هو يقتضي التفاضل والتفاوت. وبعدين عم يستدل باستدلال أنا لا أوافقه عليه المؤلف، يعني خليكن إذا قريت الكتب ما تستسلموا، أن هذا أفكار ابني، اجتهاد فكري من رجل طالب علم. طالب علم يعني أنا قريت السيرة، هو أرى السيرة، ليش حتى أنا أطمس فكري لأجل تفكيري؟ قد يكون فكري أحسن، يجي فيض إلهي على فكري يظهر فيه الحق أوضح. لذلك هو عم يرجح أنه لا تطلب، خليك مثل سيدنا علي لا تطلب. وعم يستدل قال بقول النبي رحم الله أخي يوسف، لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله العزيز من ساعته، ولكن لأجل سؤاله إياه ذلك أخر عنه سنة، أخر عنه سنة. رحم الله أخي يوسف، لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته، ولكن لأجل سؤاله إياه ذلك أخر عنه سنة. هذا ما له علاقة بهذا. هذا النبي لعل قال هذا تعليما لنا وتأديبا، لا، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذا الأمور تأخرت عليك لا تضطرب، لا تقلق. طلبت النصر ما أتى النصر، طلبت الفتح تأخر الفتح. أنت استعمل الأسباب. إذا وجد في أهلي، بالنسبة للأنبياء بهالوقت هذا واجب على كل مسلم يجد في نفسه كفاءة لأي عمل أن يتحمل المسؤولية، وإلا هرب هذا من المسؤولية. كانوا يهربوا من الوظائف والتوظيف، من القضاء والقضاة. قد يكون لهم عذر لأنه كان رجال الدولة بهذاك الوقت يضغطوا عليهم ليحكموا ظلما بعض الأوقات. أنا برأيي ولو في ضغط في البعض، ما في كل الأمور، إذا أجا واحد غير أهل بيزول في الضغط وفي غير الضغط، بده يحكوا الناس عليه فعب يهرب يمكن لحظ نفسه ما لمرضات ربه. فلو فكر انه هو اذا مات ولا بيصير الظلم اكثر، بوجوده بخف الظلم. فايهما الاحب الى الله، ان يكون الظلم كثيرا او قليلا؟ قليلا لكن بيحكوا الناس عليك. اذا بدهم يحكوا الناس عليك وهذه احب الى الله وارضى، فاذا انت طلبت ما يحب الله ويرضى، فاذا بتهرب من كلام الناس فانت جبان وانت ضعيف الايمان. اذا عم تترك لاجل كلام الناس، اما اذا تركت لاجل انه لا يرضى الله، لانه ما في تقوى لله او ما في محبوب لله، بدك تترك لله وتطلب لله. فلعل سيدنا يوسف بذلك الوقت لسه النبوة دائما في ترقي، وقل رب زدني علما، انكشافا، معرفة بالحقائق، وعلى ضوء النبي على حسب الضوء بيتقدم الإنسان. فلعل النبي سيدنا يوسف في ذلك الوقت وهو في مدرسة الله وتربيته، النبي قال الذي قال، لكن القرآن نص ان سيدنا يوسف طلب الوظيفة وعند ملك كافر، ما هيك؟ بجوز تتوظف؟ النبي عم يطلب الوظيفة، انما الاعمال بالنيات، يعني عاد الدوافع. اذا دوافعك الخير، الشر، الاصلاح، الفساد، حظ النفس، رضاء الله، انما الاعمال بالنيات. فالنبي اذا قال عن يوسف، النبي ادرى بيوسف، اما نحن ما بنحسن نحكم على يوسف. اذا النبي حكم بحق يوسف، هاي ليوسف. وانت في الامور اذا طلبت دائما لا تطلب شيء لحظ نفسك. والله يا ابني بفضل الله انا لما صار الافتاء والله تميت سنة كاملة وانا ادعو الله وما لي ميل للافتاء، لا من قريب ولا من بعيد، ولا كلي ولا جزئي، والله كان أصغر في نفسي من النبتة الصغيرة إذا كان الدبلاني ما لي ميل قلبي مطلقا. لذلك كان لي الأحباب والإخوان اللي يعني مناصرين كناخبين يقول نعمل رحلات على المحافظات غيري راح بعثوا وعملوا دعايات بما حل وما حرم وبما يجوز وبما لا يجوز. الله يسامحون يغفر لهم وادعي إلى الله في سجود دخيلك يا ربي دخيلك إذا فيها رضاء لك وخير الإسلام والمسلمين يسرها وإذا ما فيها خير دخيلك يا ربي مثل ما بيقولوا أنا إيدي بظن نارك الله ما لازلنا لكن مثل ما بيقولوا الناس مع بعضهم البعض إنه إذا ما فيها بعدها عني وأبعدني عنها وهي الاستخارة ابني. فهون عاد مشان الإمارة في يوم خيبر استطرد المؤلف الله يرضى عنه ويرحمه. فالخلاصة فطابت عيون سيدنا علي وأعطى الراية ودعا له وقال اللهم اكفيه الحر والبرد. قال علي فما وجدت بعد ذلك لا حرا ولا بردا. اجوا المشايخ بعد منها قال فكان يلبس في الحر الشديد القباء المحسو الثخين ويلبس في البرد الشديد الثوبين الخفيفين. يمكن الله اعلم هي الله اعلم بصحتها لأنه بعد منها عم يقول وقد يخالف ذلك ما حكاه بعضهم. قال دخل رجل على علي وهو يرعد تحت سمر قطيفة فقال يا أمير المؤمنين في خلافته لابس بالشتاء توب رقيق ومن برده حد يرجف وين انه كان يلبس الفروة بالصيف ويلبس الحرير بالشتاء انفختت واحد قال بخلافه دخل عليه وإيش يعني ما كل شيء تقروا بالكتب تجي تحكوا للناس بيضحكوا عليكم. اذا جاء واحد جاي من اوروبا بيقول هذا الشيء خرفان بيعمل عاد الاسلام خرفان بيكفر بكم مين كفروا الشيخ لازم يداويه ايمانه مثل الرمدان اجى لعند الطبيب العيون ام كحلوا ام عمى بده يداويه لحتى يشفيه من الرمد ام وقعوا في ايش في العمى. المشايخ يا ترى بطيب الرمدان لما بيعموا الرمدان ما كلهم بالطبع مرادي انتوا تعلموا يا ابني طلاب العلم هذا الدرس هذا فرض هذا قبل كلية الدعوة وقبل المعهد الشرعي وهذا اللي بده يفيدكم. لذلك اللهم اكفيه الحر والبرد بمشواره اللي رايح فيه لخيبر شان ايش نعملها لطول العمر ما رايح النبي بعث له يكفي الحر والبرد بالمهمة اللي بعثه لها وغطي المسألة ما بدنا لا نقد ولا اعتراض ولا يجي واحد يقول المشايخ مخرفين وتعرف شيء ما معقول ومعقول وما معقول وإلى آخره. فقال فوجده يرعد فقال يا أمير إن الله جعل لك في هذا المال يعني بيت المال تأخذ اشتري اكتسي دفي حالك وأنت تصنع وهكذا. فقال والله لا أرزقكم من مالكم ما بأخذ أنا من بيت المال فإنها لقطيفة التي خرجت بها من المدينة كمان هي الله أعلم بها. ليش حتى ما يأخذ من بيت المال عشان يدفي حاله؟ ليش النبي ما أخذ من بيت المال حتى يدفي حاله؟ سيدنا أبو بكر ما أخذ من بيت المال يدفي حاله ويأكل ويشرب ما عمل لحاله راتب فيه كفاية. أما ما يأخذ من بيت المال حتى يسد زنطارية ويسخر ويركض وما يلحق يعني إن هذا ورع هذا اسمه مغالاة ومبالغة. لذلك والشيخ بيقرأ بالكتاب يقول لك هاي النص متى ما قال هذا النص واحد بده يعاقبه بيقول له كفرت واحد دين بها الجمود وبها الغلو وبها التخلف العقلي. الاوروبيين ما في قضية يا ابني تعرض عليهم اي قضية حديثة قديمة الا بدرسوها، فاذا رأوها نافعة استعملوها، غير نافعة تركوها. نحن المسلمين لا. من باب النكتة ولو كانت ما ظريفة لكن بتفيد، قال واحد انجليزي ركب في قطار، الظاهر تضايق في قضاء حاجته في التغوط وما في تواليت، ما في محل قضاء الحاجة، وراح يعملها بحاله، في معه جريدة، قضى الحاجة في الجريدة ولفها وحطها تحت الكرسي. الظاهر انه الباب مغلق مدقر، الخلاصة في بعض المحطات اجا بده كمان يطالع يكبها ما في محل خلاها، طلع لغرفته واحد اسباني، مشي القطار، الاسباني صار يشم رائحة كريهة، سأل الانجليزي شو الريحة اللي ما بعرف، صار هذا الريحة موجودة فبدو يكون لها مصدر، صار يفتش واشاف الطميرة المطمورة بقرن القرن، صار الاسباني يسب ويشتم اللي فاعل عشان هذاك الانجليزي بدم بارد ما عم. فالانجليزي سأل الاسباني قال له شو بك غضبان وزعلان؟ قال له تعال شوف هالملعون الفاعل التارك الخبيث النجس، واحد متغوط في الجريدة. قال له في غائط في الجريدة. قال له كبر عقلك، كبر عقلك، عم تقول غائط في الجريدة، بالجرائد في غائط، وما كل شيء اذا رأيته في الجرائد لازم تصدقه. ما كل شيء اذا رأيته في الجرائد لازم ايش كمان يا ابني، ما كل شيء على ورق او خبر تسمع خبر، لان الناس كمان الخبر كل شيء بيسمع بيصدق، اي علامة الحمق وقلة الدين. فتبينوا وين الاسلام؟ فتبينوا، لانه ما في ايمان، ما في تربة زراعية نحط فيها البدار حتى ينبت، ايمان من جوا، تربة الايمان ما في، عم نحط بدار على غير قطع على بلاط يا ابني. بيقرأ القرآن ما بيستفيد، بيحفظ القرآن ما بيستفيد، بيقرأ تفاسير القرآن وبدرسه ما بيستفيد. بدأ ايمان، تربة ايمان ابنه. الله يهيئ للمسلمين يعني العالم الحقيقي المعلم المزكي الحكيم. صاحب الهمزية الله يرحمه بيقول وعلي لما تفلت بعينيه وكلتاهما معا رمداء فغدا ناظرا بعيني عقاب. العقاب طير يفترس الطيور، ينظر يقولوا من بعيد، قال صار عيونه مثل عيون العقاب في حدة النظر، في غزاة لها العقاب لواء. اللواء والبيرق اللي يعملوه كما سموه العقاب. قال فطاب سيدنا علي ببركة تفل النبي في عينيه حتى صارت عيونه قوية مثل عيون العقاب، في غزوة كان البيرق تبعها شو اسمه كمان؟ العقاب. فقال اقدم وضعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الاسلام. يعني كان الفتح الاسلامي ما لاجل الغنائم والاستيداء على اموال الشعوب، كان الجهاد. هلا ما في باوروبا بروسيا التعليم للبكالوريا اجباري، يعاقب من لم يكمل، فكان الإسلام تعليم إجباري لكل شعوب العالم وتثقيف إجباري وتربية إجبارية، فأدعوهم إلى الإسلام وأجبرهم، وما إجباري لا إكراه في الدين، لكن الحرب لإزالة من يمنع عن التعليم، نعرض الإسلام على الناس فمن قبل فمرحبا. والدولة الاستعمارية اللي عم تظلم الشعوب وتأخر الشعوب تجعل الشعوب متخلفة، فالإسلام حاربها ليجعل الشعوب حرة فيما تعتقد ويدعوها إلى العلم والحكمة والإخاء. ولذلك الإنسان لما دخل سمرقند وطاشقند كانوا كل وثنيين كل الخرافيين، جعل منهم ابن سينا والرازي، جعل منهم العلماء العالميين. الاستعمار دخل أفريقيا، شو عمل من الأفريقيين؟ مزق وحدتهم وأفقرهم ونهب ثرواتهم وأفسد أخلاقهم، فهذا الجهاد الإسلامي جهاد تحريري، جهاد نشر العلم والثقافة، إنقاذ الشعوب من الملوك أنصاف الآلهة، العدالة مع الجميع، للإخاء بين الحاكم وبين المحكوم في ظل العلم الذي هو الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فإن لم يطيعوا لك بذلك فقاتلهم، فلأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية إذا فعلوا ذلك، إذا أسلموا، فقد حقنوا دماءهم وأموالهم. ففي عاد مبالغات هون، قال له إن معك من لا يخذلك، هذا جبريل عن يمينك بيده سيف لو ضرب به الجبال لقطعها، فأبشر بالرضوان والجنة، يا علي إنك سيد العرب وأنا سيد ولد آدم. هذا ما على الكلام في النور النبوي، سيدنا علي سيدنا، لكن هذا اللي عم يتكلم من الكلمات الله أعلم، سيدنا علي لعل هي بتنفذ على الخلاف بين المسلمين وقسم إلى قسمين وإلى قيادتين وإلى وإلى، بكل محل سيدنا علي أهل الكلمة هي لا بتكبره، هو أكبر من ذلك، هو سيدنا وسيد المسلمين ما سيد العرب، لكن بهالمكان ما إلها. ورواية قال كرار غير فرار، أي مقبولة، يفتح الله على يديه، أعطاه سيفه ذا الفقار، يعني في أمور كثيرة مبالغات، في مبالغات في حق سيدنا أبو بكر، في مبالغات في حق سيدنا عمر، في مبالغات في حق النبي تخرج عن دائرة العقل والمنطق. فالعالم الديني يا أمي متى ما رأى شيء خرج عن حدود منطوق القرآن ومفهومه يتريف، لأنه بتحكي حكي أمام واحد جاي من أوروبا مربى في روسيا في أمريكا في باريس في لندن، تكلموا بما يهضم وبما يقبل العقل والمنطق، هذا مرادي، ما مرادي التنقيص من مقام سيدنا علي أنا بتبارك بغبار نعل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن مرادي ما نغالي حتى في النبي. قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، ما هي؟ في حديث آخر أنا سيد ولدي آدم، لا تجعلوا من التفضيل ما يفيد التنقيص للآخرين. فإذا من فضل سيدنا علي على حسب تنقيص الآخرين لا، أما تفضيله الذاتي فله فضائله رضي الله عنه ومقامه العظيم والمقدس والمكرم والمحترم. وبارز الحارث أخا مرحب فقتله علي، ثم قتل مرحب وبدأ القتال. إحالة كله وصلت لعند وين؟ لعند فمن حب سيدنا علي ومن حب أهل البيت ومقدسين، لكن ما حب على حساب انتقاص الآخرين، لا، حب نحبهم على نحبهم جميعا، لأن كلهم إنتاج النبي، كلهم دعائم الإسلام، وما نشتغل فيهم، نشتغل بحالها يا ابني، نشتغل بإسرائيل، نشتغل بجمع رص صفوفنا أمام أمريكا. هلا سيدنا علي شو بيفيدنا لما سيدنا عمر لما أبو بكر لما، إذا بيفيدنا نئتلف ألفتهم. شلون كان سيدنا علي مع أبو بكر وعمر وعثمان؟ اسم شيعة في زمن أبو بكر كان في اسم شيعة؟ زمن عمر، زمن النبي، زمن عثمان، حدث اسم الشيعة في سنة 35 بعد معركة الجمل، أما قبل ذلك ما كان فيه، كان فيه المسلمون. لما صار سنة وشيعة بدأ الضعف والتمزق والإسلامي ومصلحة أعداء العرب وأعداء المسلمين. كذلك الآن لا سنة ولا شيعة، سيدنا علي نقدسه ونحطه على رأسنا، أهل البيت على رأسنا، وما منكم سيدنا أبو بكر وعمر، هل فتح الدنيا مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان. سيدنا علي ما فتح ولا ضيعة، ما منقول هي تنقيصة لسيدنا علي، حاسب اللي أدخل الإسلام بلادنا وإلى إيران وإلى باكستان مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان، وبعد منه الأمويين. سيد الرئيس لما كنا بالأموي ما بهالعيد قبل منه قال لي الأمويين لهم فضل عظيم في نشر الإسلام. سيد الرئيس ما عم بتعصب لا لشيعة ولا لسنة، عم بتعصب للعلم والواقع والحقيقة، هذا الإسلام. ما بدنا إسلام تعصبي ولا مذهبي ولا إسلام المفرق أو المنتقص، لا، كل رضي الله عنه مثل ما الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما ذكر أسماء ذكر صفات، سابقون الأولون المهاجرون الأنصار، ما قال أبو بكر عمر عثمان علي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887 806.